باب التشهد. قال أبو داود حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سليمان الأعمش قال حدثني شقيق بن مسلمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم في الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. وقال حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق عن ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم فذكر نحوه. قال شريك وحدثنا جامع يعني ابن شداد بمثله قال وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. سبق درس الماضي أن تكلمنا على حديث عبد الله بن مسعود التشهد، وعرفنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليكن من قول أحدكم التحيات لله، وأن التحيات معناها التعظيمات التي يستحقها الرب جل وعلا مثل الركوع والسجود والقيام وما أشبه ذلك من ما هو عبادة لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، وهذا بدل ما كان بنو آدم يحيون عظمائهم يقابلونهم إما بالخضوع أو بالانحناء أمامهم أو بكلام يقولونه كما كانت الجاهلية تقول لعظمائها عم صباح أو عش ألف سنة أو ما أشبه ذلك مما يجعلونه تحية لهم، وهذه لا تصلح لله جل وعلا. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أن يقول هذا القول التحيات لله، يعني التعظيمات التي يستحقها الرب جل وعلا والتي شرعها والتي يفعلها الإنسان تشتمل على الخضوع والتعظيم والذل هي لله وحده ولا يجوز أن تكون لأحد غيره، التحيات لله. والصلوات، الصلوات جمع صلاة، والصلاة يراد بها الصلاة الشرعية التي تشتمل على القيام والركوع والسجود والقراءة والتسبيح والتهليل وتختتم بالتسليم، وتشتمل ويراد بها أيضا الدعاء والتوجه إلى الله والخضوع والذل سواء صار دعاء مسألة أو دعاء عبادة، وكله من الصلوات التي يجب أن تكون لله وحده. فهذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته للتوحيد والإخلاص لله جل وعلا. والطيبات، الطيبات من الأفعال والأقوال، يعني أن الذي يكون لله هو الطيب، وما كان طيبا لا بد أن يكون مشتملا على شيئين، على وصفين، على أصلين عظيمين، أحدهما أن يكون جاء من عند الله جل وعلا، والثاني أن يكون خالصا لوجهه، وسواء كان قولا أو فعلا. ويدخل في الأفعال الصدقات، بذل الأموال، فالله لا يقبل منها إلا ما كان طيبا من وجه طيب مكسب طيب وأريد به وجهه وكذلك الأقوال التي تقال سواء في الصلاة أو في غيرها لا يقبل منها إلا ما كان خالصا وهو الطيب، وما كان موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الخير، وهو الذي دلنا عليه، وهو الذي أرشدنا إلى طريق الهدى الذي يوصلنا إلى السعادة في الدنيا والآخرة. فنبدأ عليه بالسلام أولا امتثالا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسيأتي حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة: السلام عليك أيها النبي. وسبق أن هذا الدعاء أخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، اعتناء به واهتماما بأن يحفظ ألفاظه. فمن ألفاظه قوله: السلام عليك، يعني بلفظ الخطاب يخاطبونه. وذلك أن الألفاظ التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته يجب المحافظة عليه على ما كانت. ويدل لذلك حديث جابر الذي في الصحيحين حينما علمه إذا أراد أن ينام، وفيه أنه يقول له: قل آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فجعل يردده ليحفظه، فقال: وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. ما يدل على أن الألفاظ التي يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته قد يكون فيها أمرا مقصودا وأنه يحافظ عليها. ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من السلف يكرهون الأدعية بالألفاظ التي لم تأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأمرون بالاقتصار في الدعاء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان في القرآن: السلام عليك أيها النبي. فالمصلي كأنه إذا قال هذا الدعاء، هذه التحية وهذا التعظيم لله جل وعلا، أنه يستحضر أن الذي علمه إياه هو الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، لأنه يستحق ذلك. ومعنى السلام سبق أنه اسم من أسماء الله، ولهذا نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: السلام من عباد الله، السلام على الله من عباده. وقال: إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات. فالله هو السلام بمعنى أنه السالم من النقائص والعيوب، والسالم من الظلم، والسالم من كل ما يلحق قوله أو فعله أو صفاته أو ذاته مما فيه نقص أو عيب. فهو سالم من جميع الوجوه، سالم في ذاته وأوصافه وأسماؤه سالمة من النقص، وكذلك أحكامه وأقواله وأفعاله. فهو السلام من جميع الوجوه، وهو المسلم على عباده، وهو الذي يسلم عباده مما يخافونه إذا أطاعوه واتبعوا رسوله الذي أرسله إليه. يسلمهم من كروبات الدنيا والآخرة، ويسلمهم مما يريده به أعداؤهم، سواء كانوا أعداء من الشياطين لا يشاهدونهم ولا يرون أشخاصهم، أو أعداء من الكفار الذين يقابلونهم بالأذى أو بالقتال، فهو يسلمهم وينصرهم عليه. فهو السلام. وطلب أننا ندعو بهذا الاسم فيما بيننا، إذا التقينا التقى بعضنا ببعض، يسلم بعضنا على بعض، لأن هذا يتضمن الإخبار بأن المسلم أنه سلم لمن سلم عليه، يعني لا يناله أذى منه، وكذلك يتضمن الدعاء له بالسلامة. فإذا قال السلام عليكم ففي ضمن ذلك أمران: أحدهما أنك تخبره أنك مسالم له وأنك تحب له السلامة وتدعو له بذلك، والثاني أنك تدعو له بأن يسلمه الله جل وعلا من كل مكروه في الدنيا والآخرة. ثم السلام عليك أيها النبي، ثم الخطاب أيها النبي مثل ما سبق، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله في تشهده كما رواه الطحاوي وغيره، رووه هكذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في تشهده: السلام عليك أيها النبي. فعلى هذا لا يصار إلى ما قاله بعض الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري، لما قال: كنا نقول ذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فلما قبضه الله قلنا السلام على النبي. الصحيح، وإن كان هذا قول طائفة من السلف، الصحيح أن الاختيار والأولى أنه يقال كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود وكما كان هو يفعله. ورحمة الله وبركاته، رحمته جل وعلا هي من الكلمات العامة التي تتضمن كل خير يطلبه الإنسان في الدنيا والآخرة. رحمته تكون مقابلة للعنته ولعذابه، ومن حلت عليه رحمته فهو السعيد وهو الذي لا يناله أذى. فالمصلي يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة والبركة، والبركة تكون في أعماله وأقواله، وتكون فيما يوجه إليه دعاء وما يكون له من ثمرات تحصل عليها بدعوته. والبركة هي النماء والزيادة، رحمة الله وبركاته. ثم يسلم على نفسه: السلام علينا، يعني المصلين الحاضرين، يقصد نفسه ومن معه من إخوانه: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قال هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قلتم ذلك أصابت الدعوة كل عبد صالح في السماء والأرض. يقول الإمام الترمذي: هذا فيه الحث على أن الإنسان يسعى جهده بأن يكون صالح حتى تصيبه دعوة المؤمنين عموما. فكل مؤمن مصل يدعو بهذا الدعاء: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما إذا لم يكن صالح فهذه الدعوة لا يكون له نصيب منها، وهذه خسارة عظيمة. والصلاح هو فعل المأمور واجتناب المحظور، من فعل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه فهو الصالح. أما إذا ترك ما أمره الله جل وعلا به وخرج على نهي الله فليس بصالح ولكنه فاسق، وإذا كان فاسقا فقد خرج من الصالحين. فالصالح هو الذي لا يترك أمرا ولا يرتكب نهيا وهو يعلم. وعلى عباد الله الصالحين، ثم يتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله يعني أوقن إيقانا لا شك فيه بأن الله هو الإله الواحد الذي يجب أن يعبد، فعبادتي هذه له وحده، فأنا لا أعبد غيره، لا إله إلا هو، لا أتأله ولا أقصد بقلبي ونيتي وإرادتي إلا هو جل وعلا، ولا يكون شيء من عملي إلا له. وهذا هو التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا جاء بلفظه العلم أن محمدا عبده ورسوله، وجاء بلفظ العبد والرسول. وقد جاء في رواية أن أحد الصحابة قال وأشهد أن محمدا رسوله وعبده، فرد عليه وقال لقد كنت عبدا قبل أن أكون رسولا، يعني أنه يقدم العبد قبل الرسول. ثم معنى أشهد أن محمد عبده ورسوله معناها أني أوقن يقينا لا شك فيه ولا تردد بأنه رسول جاء من عند الله بشرع الله، وأنه صادق فيما يخبر به، وأنه لا طريق إلى الله إلا بفعل بامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه، فهو رسول لله جل وعلا جاء بشرعه، وليس له مع الله من الحكم والتصرف والإلهية شيء، وإنما هو عبد، عبده يعبده حق عبادته. وقد أثنى الله جل وعلا عليه بلفظ العبودية في أشرف المقامات، مقام الدعوة ومقام التحدي ومقام الإرسال ومقام الإسراء. قال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فهذا مقام التحدي. ومقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ومقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، بارك الذي نزل على عبده الفرقان، وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها ثناء الله جل وعلا على رسوله بلفظ العبودية. وذلك أن العبد يعني أفضل ما يعمله أن يكمل عبودية الله جل وعلا، أن يكون عبد الله حق عبادته، فهذا هو أشرف المقامات. أما ما يقوله بعض الناس في التشهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله، فهذا لم يأتي، والواجب الاقتصار على ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وإن كان هذا لا يبطل الصلاة، لأنه هو السيد حقيقة، هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الأفضل والأولى الاقتصار على ما قاله صلى الله عليه وسلم. أما قول ابن مسعود كنا نقول السلام على فلان وفلان، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أو قد علم، جاء هكذا علم وعلم، يعني علم أننا نقول ذلك فقال لنا ما ذكر حينما سمعنا نقول هذا القول، فعلمنا أو علم الخير بالوحي الذي أوحاه الله إليه، فعلمنا هذه الجوامع. وقوله بعد هذا ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء، دليل على أن الواجب في الصلاة هو هذا التحيات، إلى قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما ما عدا ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وسؤال الخير في الدنيا والآخرة وما أشبه ذلك، فهذا ليس متعينا، ليس واجبا، وإنما هو سنة. فإذا سلم الإنسان بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كانت صلاته صحيحة وليس عليه شيء، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وإن كان عند بعض الأئمة مثل الحنابلة عندهم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة وأنها لا تصح الصلاة بدونه، ولكن الأدلة عليه ضعيفة لا تقوى على أن يكون واجبا فضلا عن أن يكون ركنا، فكل ما فيه أن الله أمرنا أن نصلي عليه ونسلم تسليما، وهذا ليس في الصلاة، هذا مطلق، فيصح أن يكون ذلك في خارج الصلاة، بل قال بعض العلماء الواجب أن يكون في العمر مرة. فإذا صلى الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه في عمره مرة فقد خرج من العهدة، وإن كان الأفضل أن يصلي عليه كثيرا كما وردت النصوص في ذلك فهذا فضل وخير، ولكن الوجوب شيء والفضل شيء آخر. ثم إنه لا يجوز أن نوجب شيئا لم يوجبه الله جل وعلا ولا أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم، فالذي يوجب على الناس ما لم يكن عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد يدخل في القول على الله بلا علم جل وعلا. ثم إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جاءت في أحاديث في الصلاة ولكنها كلها ضعيفة لا تقوى أن تكون دليلا، وهي التي استدل بها الحنابلة بمجموعها، وقالوا إن مجموعها ينهض للاستدلال، والصحيح أنه لا ينهض، لأنها ما بين كل أسانيدها ما بين فيه متروك وكذاب أو ضعيف متفق على ضعفه، وما كان بهذه المثابة لا يثبت به حكم من أحكام الشرع. هذا هو الصواب والله أعلم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة فذكر مثل دعاء حديث الأعمش إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. يعني إذا تشهدت وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم يعني تخرج من الصلاة تسلم فتسلم وتخرج من الصلاة، وإن شئت أن تقعد تقعد. ولكن من السنة أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، السنة المتأكدة أن يصلي عليه وأن يدعو، ولهذا جاء في الرواية السابقة فليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء، وكذلك ما ذكره في الحديث الذي قبل هذا من كونه كان يقول لهم دعاء الذي ذكر قوله اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، التأليف من أفضل ما يدعو به الإنسان، تأليف بين قلوب المسلمين، لأنها إذا حصلت الألفة حصل التساعد والتعاضد والتناصر والتعاون على الخير والبر كله، بخلاف ما إذا تنافرت القلوب فإنه كل واحد يطلب خلاف الآخر فيصلح الفشل فيحصل الفشل ويحصل التقاطع ثم التدابر ثم الضعف تسليط الأعداء. وكذلك صلح ذات البين وأصلح ذات بيننا، وذات يقصد بها الحقيقة، يعني أصلح ما كان بيننا وما كنا مشتركين فيه، ومن أعظم ذلك الإيمان، ولا يمكن أن يكون هناك تأليف إلا على مبدأ على العقيدة، العقيدة التي يقتنع بها الإنسان، أما أمر من أمور الدنيا أو صلة من صلات النسب أو مبدأ من مبادئ اللغة القومية وما أشبه ذلك فهذا كله لا يثبت ولا يستمر عليه الألفة، وإنما يكون لأجل مصالح معينة، وإنما الذي يتم إذا كانت التآلف والصلاح على أمر يجمعهم جميعا ويكون هدفهم فيه واحدة، ولا يكون ذلك إلا إذا كان عقيدة صالحة. ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم وهم في المدينة أبناء رجل واحد، قسموا إلى فرقتين، فرقة الأوس والأخرى الخزرج، وكانوا في الأصل أبناء رجل واحد، ثم حصل بينهم القتال الجاهلية فبقوا يتقاتلون أكثر من 100 سنة وهم يتقاتلون قتالا شديد، حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به فأصبحوا إخوانا بنعمة الله، متحابين متصافين، ذهب كل ما كان بينهم من ذلك العدا والقتال والتنافر بسبب العقيدة. فالصلة في الحقيقة، الصلة القوية هي صلة الإيمان. ولهذا طلب الدعاء بهذا، إن الله يصلح ذات بيننا، يؤلف قلوبنا ويصلح ذات بيننا، ويهدينا سبل السلام. وسبل السلام هي سبل التوحيد، سبل الحق، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. والإخراج من الظلمات إلى النور، الظلمات هي الجهل وما يترتب عليه من دواعي، والنور هو الإسلام وما جاء به الرسول. لهذا الجهل لا حد له، متنوع، ولهذا جمع الظلمات، وكل واحدة من الظلمات كاف في إهلاك الإنسان. ووحد النور لأن الطريق الحق واحد لا يتعدد، هذا جاء في كتاب الله. ثم يدعو يقول: اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، إلى آخر الدعاء. هذا من الدعاء الذي كان يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، فإذا دعا بذلك الإنسان في صلاته قبل السلام فحسن. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله زدت فيها وبركاته، وزدت فيها وحده لا شريك له، يعني زدت على الروايات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأني سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أنه زاده من عند نفسه، ولكنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة على من روى ذلك بدون وبركاته وبدون أشهد أن وحده لا شريك له. وسيأتي هذا صريحا في رواية أبي موسى الأشعري وغيره أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه مستند للمبتدعة الذين يقولون إن هناك من البدع ما هو حسن، فالبدع كلها سيئة ليس فيها شيء حسن، وإنما الواجب الاقتصار على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الأفعال أو الأقوال، وإن كان أمر الأقوال إذا كان الدعاء أسهل، لأن باب الدعاء واسع، فالإنسان ليس متعبدا بدعاء معين، بل عليه أن يدعو بحاجته وبما فتح الله عليه جل وعلا. ولكن إذا تحرى الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، إلا في الصلاة، في الصلاة يتعين أن يقول ما ورد. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة حا قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى الأشعري فلما جلس في آخر صلاته قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما انفتل أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم قال فلعلك يا حطان أنت قلتها. قال ما قلتها ولكن رهبت أن تبكعني بها. قال فقال رجل من القوم أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير. فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لم يقل أحمد وبركاته ولا قال وأشهد، قال وأن محمدا. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري بهذه القصة التي حدثت حينما أما أصحابه الذين هم تلامذته وغيرهم، فسمع قائلا يقول أقرت الصلاة بالبر، وفي رواية قرنت الصلاة بالبر. فلما سلم سألهم من القائل كذا وكذا، فأرم القوم يعني سكتوا ولم ينطقوا. وكان من تلامذته حطان، فقال لعلك قلت ذلك أنت يا حطان. فقال ما قلتها وقد رهبت أن تبكعني بها، يعني ترميني بها. وما قلته، لأنه تعلم منه ومن غيره من الصحابة، وهذا ليس من الأمور التي تقال في الصلاة. عند ذلك قال ما يدري أحدكم ما يقول في صلاة، قد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا كيف نقول، فذكر بقية الحديث. والشاهد من التشهد أن يقول التحيات الطيبات لله، الصلوات لله، والتشهدات بهذه الألفاظ جاءت مختلفة، وكل قوم من كل فريق من طوائف العلماء اختار رواية، منهم من اختار رواية ابن مسعود السابقة تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اختاروها قالوا لأن ابن مسعود يقول علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بكفه كما يعلمني السورة من القرآن، كان ضابطا لها وكان معتنيا بألفاظها حتى كأنه يعلمه سورة من القرآن، فاختاروا ذلك لأجل هذا وغيره. ومن العلماء من اختار تشهد ابن عباس كما يأتي، وهو الشافعي، ولفظه التحيات المباركات الطيبات والصلوات لله، ومنهم من اختار تشهد عمر بن الخطاب لأنه علمه الناس من على المنبر والصحابة يسمعون، فلم ينكر ذلك أحد ولا اعترض عليه أحد، فصار كأنه إجماع. ولفظه التحيات الزاكيات، التحيات لله الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، وهذا اختاره الإمام مالك وأصحابه. وعلى كل واحد من هذه التشهدات جائز، لا ضير على من اختار واحدا منها أو قال واحدا منها، ولكن الواجب أن يتقيد بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر واسع، سواء قال برواية عبد الله بن مسعود أو رواية ابن عباس أو رواية عمر بن الخطاب أو غير ذلك مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكله جائز. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله لما اختار قول ابن عباس، رواية ابن عباس، يقول اخترتها لأنها أجمع فيها زيادة وهو لفظ المباركات، فهي أجمع من رواية ابن مسعود ومن رواية عمر، ولكنني لا أعيب على من اختار غيرها، فالكل جائز. وهذا هذه طريقة العلماء. وفي هذا الحديث، حديث أبي موسى، أمور يجب التنبه لها، وهي قوله إن الإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر الإمام فكبروا، إذا كبر فكبروا، فهذا يدلنا على أن تكبير المأموم يكون عقب تكبير الإمام ولا يكون موافقا له، فإنه إذا كان موافقا له لا يكون مؤتما به، والإمام إنما جعل ليؤتم به. ثم قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وقد صرح بهذا المفهوم، فأخبر أننا إذا قام ننتظره حتى يستتم قائما ثم نتبعه. وقوله تلك بتلك يعني سبقه إيانا بتأخرنا عنه، ندرك ما سبقنا به حينما نتأخر عنه قليلا حتى يكون إماما لنا، فهذا يدل على أن الإمام، أن المأموم يجب أن ينتقل إلى الركن بعدما يستتم الإمام فيه، ينتهي منه. يعني إذا كبر ننتظر حتى ينقطع تكبيره ويستقر راكعا، أو إذا كان قائما مثلا وكبر ننتظر حتى ينتهي من التكبير فنكبر، وإذا كبر للركوع ننتظر حتى ينقطع صوته ويستقر راكعا فنتبعه، وهكذا في الصلاة كلها. هذا هو الواجب، الواجب على المأموم، ولا يجوز له أن يسارع معه فيصير موافقا له في تنقلاته وفي قوله. وكذلك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بقول آمين بعدما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأخبرنا أننا إذا قلنا ذلك سمع الله لنا، يعني يستجيب، لأن آمين معناها استجب، فهذا دعاء خليق بأن يجاب إذا امتثل الإنسان ذلك طائعا متحريا فضل الله راجيا ثوابه ببركة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في الرواية التي بعد هذا أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا، وإن كان الإمام أبي داود ضعف هذه الرواية ولكن الصواب خلاف ما قال رحمه الله، فإن هذه الرواية في صحيح مسلم وقد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراوي لها ثقة ثبت، وزيادة الثقة الثبت يجب أن تقبل فلا ترد، وهي دليل على أن المأموم إذا سمع إمامه يقرأ يجب عليه أن ينصت ويستمع له، لأن المقصود بالقراءة هو المأموم. أما إذا اشتغل بالقراءة مع الإمام فمعنى ذلك أنه صرف عن الإنصات. يضاف إلى هذا قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الإمام الطبري رحمه الله: أجمعوا على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، يعني في قراءة الصلاة، وذلك أنه ليس واجبا على الإنسان إذا سمع قارئا يقرأ خارج الصلاة أن يستمع وينصت، كما هو الواقع من فعل الصحابة والتابعين، فكان القارئ يقرأ وهم يتحدثون أحيانا عنده، والذي يتحدث لا يستمع وإنما يتعين ذلك في الصلاة. فإذا كان هذا في الصلاة بالإجماع، إجماع السلف، فإنه يكون نص من الله جل وعلا على وجوب إنصات المأموم إذا كان إمامه يقرأ جهرا. أما إذا كان يسر فعليه أن يقرأ، إضافة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الثابت عنه: وإذا قرأ فأنصتوا. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بأم الكتاب، فالمقصود به الذي يكون إماما أو منفردا. أما المأموم فقراءة إمامه قراءة له، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف، يقول إنها بيعان تمسك الماء، فأمسكت الماء فشرب الناس وارتووا، وهذا مثل الحفاظ الذين يحفظون النصوص فيوصلونها إلى غيرهم ممن يفجر منها أنهارا وينابيع. وطائفة أخرى يقول: طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى فرعى الناس وانتفعوا. فهذا مثل الذين عندهم الحفظ والفكر، إذا حفظ أحدهم نصا استخرج منه أحكاما كثيرة ربما لا حصر له. حتى إن العلماء ذكروا عن أحد العلماء أنه ألف كتابا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس: ما فعل النغير يا أبا عمير. يقولون استخرج منه 1000 حكم من هذه الكلمات، وهذا شيء عظيم. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وعلى كل المقصود أن هذه الروايات كلها صحيحة وكلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكرها النسائي في كتابه رحمه الله نوعها، قال: باب التشهد. ثم لما ذكر حديث ابن مسعود قال: نوع آخر. ثم ذكر حديث ابن عباس ثم قال: نوع آخر، فذكر حديث عمر، وهكذا، فبين أنها أنواع وأن كل نوع منها كاف لمن اقتصر عليه. قال: حدثنا عاصم بن النضر قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا قتادة عن أبي غلاب يحدثه عن حطان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث، زاد: فإذا قرأ فأنصتوا. وقال في التشهد: بعد أشهد أن لا إله إلا الله، زاد: وحده لا شريك له. قال أبو داود: وقوله فأنصتوا ليس بمحفوظ، لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث رحمه الله. هذا قوم لا يوافق عليه، بل هذا محفوظ وقد رواه الإمام مسلم في صحيح، ورواه أبو عوانة وغيره، وسليمان التيمي من الأئمة الكبار الأثبات الثقات الحفاظ، فإذا جاء بزيادة فزيادة الثقة يجب قبولها. وعلى كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان العالم إذا قال قولا يجتهد فيه فهو له أجر على ذلك وإن كان خطأ، لأنه مجتهد. فالمجتهد الذي قصده الحق وقصده الخير وإن كان مخطئا له أجر، بشرط أن يكون أهلا للاجتهاد. أما إذا كان جاهلا وإن أصاب فهو مخطئ. الأمر مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي يقول بالقرآن برأيه يتبوى مقعده من النار. فالذي يقول برأيه وإن أصاب فهو مخطئ، وإنما على الإنسان أن يتقي الله ثم يقول على ضوء ما علمه الله جل وعلا. فإذا أخطأ وهو مجتهد فخطأه مغفور وله أجر على اجتهاده، وإذا أصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب ابن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب. أما بعد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضاؤها فابدأوا قبل التسليم فقولوا: التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم. قال أبو داود: سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق. قال أبو داود: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة. صحيفة قصده أنه كتاب أرسله سمرة إلى ابنه، لأنه قال: أما بعد، يعني بعدما سلم وذكر ما ذكر، فأمر بتعليم هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة، فمنهم من يقول إنه ما لم يسمع منه إلا حديثا واحد، حديث العقيقة، ومنهم من ذهب إلى ما قاله الإمام أبي داود أنه سمع منه غير هذا الحديث ولم يسمع من غيره من الصحابة، ومنهم من قال إنه سمع منه ومن غيره. وعلى كل، هذه أقوال تحتاج إلى بحث، وقد بحثها علماء مصطلح الحديث وحققوا الأمر في ذلك. ولكن المقصود هنا أن الإمام أبا داود يرى أن الحسن إذا حدث عن سمرة أن حديثه متصل مرفوع وأنه غير مرسل وأنه صحيح لذلك، وبين هذا بقوله هذا الذي ذكر. ثم إن هذا أيضا تشهد آخر إذا أخذ به الإنسان فلا بأس، فالتشهدات أنواع مثل ما سبق. نعم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. الصلاة على النبي يعني حكمها، وش حكمها بعد التشهد؟ هل هي واجبة كما قاله طائفة من العلماء، أو أنها سنة كما قاله آخرون وهم الجمهور، أو أنها ركن كما يقوله الحنابلة؟ فيريد أن يذكر الدليل. نعم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قلنا أو قالوا: يا رسول الله، أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفنا، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة أصح ما قيل فيها ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني أنه يذكره عند الملائكة بالثناء الجميل يثني عليه، هذه صلاة الله على عبده. وأما الصلاة من العباد على عبد من العبيد فهي الدعاء، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يكون سكنا للميت في قبره، يعني فيه سكي، وكذلك في حياته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الإنسان بالصدقة صلى عليه، كما في حديث ابن أبي أوفى، فجاءه ابن أبي أوفى بزكاته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فالصلاة من العباد هي دعاؤهم على من يستحق ذلك ومن يصلون عليه. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها صيغتان، إحداهما أن تقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، والأخرى أن تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. وهذا الحديث حديث كعب بن عجرة ثابت في الصحيحين. وقوله أما الصلاة فقد عرفناه، السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي؟ يقصد بذلك قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد عرفوا السلام أنهم يقولون السلام عليك أيها النبي، كما في حديث عبد الله بن مسعود وغيره، حديث ابن عباس وحديث ابن موسى الأشعري وغيره من الأحاديث، ولكنهم يريدون صفة الصلاة.